هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعك ذي خيوان، إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في سنده ضعف على كل حال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال: أخبرنا فرج بن سعيد قال: حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد يعني ابن أبيض عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا أخا سبأ، لا بد من صدقة. فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70. فرد ذلك أبو بكر رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. يعني انتقض ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها. وقال الحميدي عن سفيان أنه قال: قال سليمان: لا أدري عن سفيان أنه قال سليمان لا أدري أذك عن سفيان أنه قال قال سليمان: لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث: يخرج العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه وعيدة. والثانية: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد يجيزهم، يعطيهم جائزة لكل أحد ما يليق به، فقال: إذا جاءكم وفد كذلك أجيزهم. والثالثة نسيها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما. يعني أمر بإخراجهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى والأول أتم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا جرير عن قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون قبلتان في بلد واحد. يعني قبلة المسلمين وقبلة اليهود والنصارى، ما يمكن، أخرجوهم يعني من جزيرة العرب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال: قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. قيل له: أخبرك أشهب بن عبد العزيز؟ قال: قال مالك: عمر رضي الله عنه أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب، ليست من جزيرة العرب يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك: وقد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك، يعني أجلهم أخرجهم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الخراج، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير 3 مرات. شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله عنه ودمه. معنى ذلك أن هذه البلدان ما فتحت وقت ذاك، لكن هذا يعني علو من أعلام النبوة يتحدث أن هذه البلدان كلها ستفتح ويجعل عليها خراج، ثم بعد تطاول الزمان ستعصي وتمنع ذلك. وهذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله بسند المتصل إليه: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خمسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. يعني ما فتح صلحا أو خرج أهلها عرب واستولوا عليه، هذا يكون فيء للنبي صلى الله عليه وسلم ونوائبه. وأما ما فتح عنوة بالقتال فيقسم بينهم. قال رحمه الله تعالى: باب في أخذ الجزية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال أخبرنا سهل بن محمد قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ضرب على الجزية يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من يعني محترما دينارا أو عدله من المعافر ثيابا. يعني هذا هو مقدار الجزية، كل حال من كل بالغ يدفع دينار أو ما يعادله أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير أنه قال: قال علي رضي الله عنه: لأن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الدرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: لا ينصر أبناءهم، تنصير ما فيه ممنوع، إذا ولد مسلم لا ينصره. نعم.

اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعود بنا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين وتوبنا بها لنا مصائب الدنيا واتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا وجعل وارث منا جاثرنا ومن ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا بل لا خوفك ارحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.